بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص. بهذا الكلام السيد الشهيد يشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، الإجماع هو اتفاق الفقهاء في الفتوى بحكم في مسألة معينة. فإذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء في الفتوى وهذا الاختلاف بنحو العموم والخصوص، سواء كان العموم والخصوص من وجه او العموم والخصوص مطلق، فمثلا الشيخ الجرواني مثل اختلاف الفقهاء في الفتوى بحكم بنحو العموم والخصوص المطلق، نفس المثال الخيارات في المعاملة جمع من الفقهاء أفتوا بهذا الحكم، وجمع آخر أفتوا بأن الخيارات في البيع، فهنا اختلاف في الفتوى بين الفقهاء، وهذا الاختلاف بنحو العموم والخصوص مطلق. فما دام الإجماع هو الاتفاق في الفتوى بحكم في مسألة، فهذا الإجماع يحصل بالنسبة للخاص، لأن القول الثاني اللي يقول الخيارات في البيع داخل في القول الأول، الخيارات في المعاملة سواء كانت المعاملة بيعا او إجارة او نكاحا مثلا، فهذا الإجماع يحصل في الخاص اللي هو داخل في العام، ولذلك الإجماع يكشف عن الارتكاز المتجرع فقط بالنسبة للخاص اللي هو مورد اتفاق الجميع. هذه هي النقطة الأولى. أصلاً إذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء في الفتوى وهذا الاختلاف بنحو العموم والخصوص، سواء كان العموم والخصوص مطلقاً أو من وجه، فالإجماع يحصل في مورد الاتفاق بين الجميع، ومورد الاتفاق هو مورد اجتماع العام والخاص. وفي هذا المثال مورد الاجتماع هو الخيارات في البيع، مورد اتفاق الجميع. هذه النقطة الأولى، وهذه النقطة أصلا ما أدري لماذا ذكرها السيد الشهيد، ما يحتاج، لأن هذه النقطة مبنية على معنى الإجماع. الإجماع شنو؟ اتفاق الفقهاء في الفتوى بحكم في مسألة، والاتفاق لا يحصل إلا في الخاص إذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء بنحو العموم والخصوص. أما النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية مهمة، أنه إذا كان هناك اتفاق وإجماع في الفتوى، لكن هذا الفتوى مسلم بنحو الإجمال، ولكن إطلاقه يشمل تفاصيل هذا الإجمال، ونفرض أن الفتوى تعلق بجملة مقعد الإجمال بتعبير آخر، في مثل الجهر في العصرين. فهنا هذا الحكم معقد الإجماع واتفاق الفقهاء، هذا بنحو الإجمال مسلم لا إشكال فيه، لكن بإطلاقه يشمل حالات أن هذا الجهر في العصرين أو في الظهرين، سواء كان في حالة الذكر أو في حالة النسيان. فهذا المقعد للإجماع، لمورد للإجماع، الفتاوى اتفقت على أن الجهر واجب في صلاة الظهر والعصر، فهذا الحكم بنحو الإجمال يعني بدون بقطع النظر عن تفاصيله مسلم، لكن بإطلاقه يشمل حالة الذكر وحالة النسيان. فمعناها انه اذا كان شخص ناس من جهة الظهرين فصلاته باطل، لانه هذا الجهر معتبر حتى في حالة النسيان، فما دام معتبر في حالة النسيان يعني ما اتى بهذا الشرط للصلاة فصلاته بصير باطل. المهم فهنا السيد الشهيد يقول على اساس كلامنا في الاجماع، الاجماع يكشف عن الارتكاز المتشرعي، فالان هؤلاء المجمعون اتفقوا على هذا الحكم اللي هو معقد الاجماع، فحصل الارتكاز، فإدراكهم وتشخيصهم لهذا الارتكاز المتشرع في أصل الارتكاز بعيد جدا أن يخطئوا في التشخيص. أصل الارتكاز هو شنو؟ الجهر في الظهرين. لكن الارتكاز في تفاصيل هذا الحكم أنه الجهر في حالة النسيان وفي حالة الذكر او لا، هي تفاصيل هذا الارتكاز، فالارتكاز في التفاصيل ممكن ان يخطئوا في تشخيص هذا الارتكاز في التفاصيل. فلذلك الاجماع بالنسبة لاصل الحكم اللي هو القدر المتيقن من هذا الحكم حجة، لأنه يكشف عن الارتكاز، ومن المستبعد أن المجمعون يخطئون في أصل الارتكاز. أما بالنسبة للتفاصيل أن وجوب الجهر في الظهرين في حالة النسيان أو في حالة الذكر، فممكن المجمعون يخطئون في إدراكهم وتشخيصهم لهذا الارتكاز من ناحية التفاصيل، ولذلك الإجماع ليس بحجة بالنسبة لتفاصيل هذا الحكم اللي هو معقد الإجماع، لأن احتمال خطائهم في التفاصيل في تشخيص الارتكاز في التفاصيل وارد. هذا كلام السيد الشهيد في مسألة مقدار دلالة الإجماع. الإجماع إذا حصل في معقد وبتعبير آخر في حكم في مسألة، وهذا الحكم الى قدر متيقن وهو اصل الحكم، والى اطلاق وتفاصيل، فهنا الاجماع يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرع بالنسبة لاصل الحكم، ولا يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرع في تفاصيل الحكم. بل الاجماع بقدر المتيقن يكون حجه لانه كاشف عن الاحتكاك المتجرعي، لان من المستبعد جدا المجمعون يخطئون في تشخيص الاحتكاك المتجرعي في اصل الحكم، ولكن ليس ببعيد من خطائهم في تشخيص الاحتكاك في تفاصيل الحكم. على كل حال لا يعني هنا في حكم، لكن هذا الحكم بصير يحلل الى اصل الحكم والى تفاصيل الحكم. الحكم مورد الاجماع، لكن هل هذا الاجماع في هذا الحكم فقط بالنسبة لاصل الحكم او كذلك بالنسبة للتفاصيل؟ فنحن نقول الاجماع فقط يكشف عن الارتكاز المتجرع في اصل الحكم، اما الاجماع يكشف عن تفاصيل الحكم هذا ليس بصحيح، لان تشخيص المجمعون للارتكاز المتشرعي بالنسبه للتفاصيل هذا في احتمال الخطا، بل مقعد الاجماع بتعبير السيد الشهيد ليس امرا لفظيا، حتى بتعبير اخر الارتكاز مو مقعد الاجماع، الارتكاز المتشرعي ليس امرا لفظيا حتى يكون دلالتها على اصل الحكم مثل دلالتها على اطلاق الحكم. الارتكاز ليس له لسان، ما دام ليس له لسان والاجماع يكشف عن الارتكاز، فكيف الاجماع عن الارتكاز في الارض اقوى بكثير من كيف الاجماع عن الارتكاز في تفاصيل الحكم. فلذلك الاجماع بهذا المقدار حجة بمقدار اصل الحكم لانه يكشف عن الارتكاز، اما الاجماع بالنسبة لتفاصيل الحكم لا يكشف عن الارتكاز، لان احتمال خطأ المجمعين لإدراك وتشخيص الارتكاز وارد. فهذا النقطة الأساسية لابد من الإشارة إليها، أن الإجماع بأي مقدار كاشف عن الارتكاز. فإذا كان الإجماع قائما على فتوى بحكم في مثل وجود الجهر فيه الظهرين، فهذا الحكم اصل الحكم بنحو الاجماع اجمال، واطلاق الحكم في حالة النسيان والذكر. فالان هذا الاجماع بهذا المقعد اللي الى اصل والى تفاصيل، فاجماع بمقدار الاصل يكون حجة. ليش؟ لانهم كاشفون عليه الارتكاز. اما بالنسبه لتفاصيل هذا الحكم ان وجود الجهر في حاله الذكر والنسيان معا، فهذا الاجماع لا يكون كاشفا بهذا المقدار. لماذا؟ لانه لا يكشف عن الارتكاز. وقلنا ليش؟ لان تشخيص ودرك الارتكاز المتشرع بالنسبه للاصل هذا لا اشكال فيه، اما تشخيص وإدراك الارتكاز بالنسبة للتفاصيل ممكن أن يحصل الخطأ من المجمعين. فلذلك الإجماع بالنسبة للقدر المتيقن كاشف عن الارتكاز، وأما بالنسبة للتفاصيل لا يكون كاشفا عن الارتكاز. وأصلا هذا العنوان اللي ذكره السيد الشهيد مقدار دلالة الإجماع، يعني ما دام مقدار كشف الاجماع عن الارتكاز في هذا المقعد، فهذا هو المقصود من هذا العنوان. واما النقطه الاولى لا، اصلا لماذا ذكره استاذ الشهيد ما بعرف لماذا، لان لما يكون هناك اختلاف بين الفقهاء وهذا الاختلاف من نحو العموم والخصوص، فالاجماع لا يتحقق الا بالنسبه للخاص، لان الاجماع عباره عن الاتفاق، واتفاق الفقهاء هذا الاتفاق يحصل فقط بالنسبه للخاص. فلذلك اصلا ما يحتاج الى ذكر هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه مورد التنديد، يعني يحتاج الى التنديد، لان الاجماع اللي حصل في مقعد مثل هذا الحكم الى هذا الحكم القدر المسلم والقدر الاخر تفاصيله مرارة. لذلك هذه النقطة يحتاج الى تنبيه. لما كان كشف الاجماع قائما على اساس تجمع انظار اهل الفتوى على قضية واحدة، اختص الاجماع بالمدار المتفق عليه، ففيما اذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الاجماع الا بالنسبة لمورد الخاص. هذا النقطة الاولى. اما النقطة الثانية، ويعتبر كشف الاجماع عن اصل الحكم بنحو القضية المعضلة بقطع النظر عن تفاصيله، اقوى دائما من كشف عن الاطلاقات التفصيلية للحكم، وذلك لان عرفنا سابقا ان كشف الاجماع يعتمد على ما يشير اليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن اليهم من غير الرواة المؤمنين العاديين الموجودين في عقل أئمة. وإنما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع، نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدود الارتكاز وامتدادات الارتكاز من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز، فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية ليس له لسان، وبتعبير اخر ليست قضية لفظية هذا الارتكاز، حتى يكون دلالك على اصل الحكم كدلالك على اطلاق الحكم، ليست قضية لفظية بل قضية معنوية هذا الارتكاز، فان الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في الفاظ محددة قد يستنف الغموض بعض امتدادات الارتكاز واطلاقات الارتكاز. اما الاجماع البسيط والمرتب، يقدم الاجماع الى بسيط ومرتب. البسيط هو الاتفاق على رأي معين. لا، الان نأتي الى تفسير الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المرتب. اولا تعريف الاجماع البسيط وتعريف الاجماع المرتب، وبعد ذلك نتحدث عن حجية الاجماع المرتب. اما النقطة الاولى، تعريف واضح، الاجماع البسيط هو اتفاق الفقهاء في حكم مسألة في حكم واحد معين لمسألة واحدة، هذا يسميه الاجماع البسيط، اتفاق الفقهاء في حكم معين لمسألة واحدة. أن الإجماع المرتب، اتفاق الفقهاء المختلفين على قولين أو أكثر في مسألة واحدة، اتفاقهم على شو؟ على نفي القول الآخر الذي لا يقول به أحد منهم. والمثال على ذلك مثلا صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هناك اختلاف بين الفقهاء هل هذا أي الصلاة واجب تعليمي او واجب تخييري، البعض يقولون بالواجب التعليمي والبعض الاخر يقولون بالواجب التخييري بين الظهر والجمعة، هذين القولين موجود. فهؤلاء المختلفين على قولين او اكثر في مسألة واحدة على نفي القول الاخر الذي لا يقول به احد منهم، شو هذا القول الاخر الذي لا يقول احد منهم؟ هو حرمة الصلاة في الجمعة. القائل بالوجوب التعليمي او القائل بالوجوب التخييري ينزل جنون الحرمة. فهنا هذا الاتفاق، الفقهاء المختلفين على قولين او اكثر في مسألة واحدة، شنو هذه المسألة؟ صلاة الجمعة، اتفقوا على جنون على نفس القول الآخر وهو الحرمة اللي لا يقول به أحد منهم، هذا نسميه إجماعا مرتبا. الآن خلصنا النقطة الأولى حول تعريف الإجماع البسيط والإجماع المرتب، الآن نأتي إلى حجية الإجماع المرتب. حتى الآن كنا نتحدث عن حجية الإجماع البسيط، والسيد الشهيد ارتاح أن الإجماع حجة لكشفه عن الارتكاز المتشرعي الموجود في زمن المعصومين عليهم السلام. الآن هاي الحجية حجية الإجماع المرتب يختلف على حسب المباني، على حسب المباني الآخرين. الإجماع المرتب حجة كالإجماع البسيط، سواء نقول بالإجماع الدخولي كما يقول السيد المرتضى رحمة الله عليه. الإجماع الدخولي يعني نحن نعلم إجمالا بدخول المعصوم بين المجمعين وقوله بين أقواله، صحيح؟ على هذا القول واضح أن قول المعصوم إما في الوجوب التعيين أو الوجوب التكفيري لصلاة الجمعة، فبالنتيجة ينفي الحرم. لكن قبل أن نذكر هذه المباني المختلفة نجينا أن نذكر تقسيم الإجماع المرتب. سيد الشهيد قسم الإجماع المرتب بتقسيم، وهذا التقسيم أنا بتصوري ما له أثر، يعني هو نفس السيد الشهيد يعترف أن القسم الأول من الإجماع المرتب في الحقيقة ليس إجماعا مرتبا بل إجماعا بسيطا. ما أدري لماذا ذكر هذا التقسيم. الإجماع المركب هو القسم الثاني، فما في داعي هذا التقسيم. كيف تقسم السيد الشهيد؟ قال الإجماع المركب على قسمين، مرة هذا الاتفاق اللي يحصل على نفي القول الآخر اللي لا يقول به أحد من المجمعين، هذا النفي على أساس دليل خاص ما له علاقة بدليل الأقوال. مثلا هناك المجمعين عندهم دليل خاص على نفي الحرمة بغض النظر عن دليل الوجوب التعييني لصلاة الجمعة أو الوجوب التكفيري لصلاة الجمعة، هذا نحو من الإجماع المرتب. السيد الشهيد نفسه في كتب تقريرات يقول هذا في الحقيقة ضم الإجماع البسيط إلى الإجماع المرتب. الإجماع البسيط هو نفي هذا قول الآخر وهو الحرم بدليل خاص، هذا انضم إلى الإجماع المركب اللي هو القول بوجوب التعيين أو وجوب التكفير. فهذا في الحقيقة ضم الإجماع البسيط وهو الاتفاق على نفي القول الآخر وهو الحرم، ضمه إلى الإجماع المركب. ففي الحقيقة هاي إجماع بسيط، هاي القسم الأول. والقسم الثاني هذا النفي للقول الآخر ما نشاء من دليل خاص بغض النظر عن أدلة الأقوال، بل نشأ من دليل كل قول لرأيه. مثلا طائفة من العلماء إن رأى دليلا على الوجوب التعيين لصلاة الجمعة على اساس هذا الدليل ينفي الحرم، دليل بنظرهم قائم على الوجوب التعيين فلذلك ينفون هنا الحرم. والطائفه الثانيه من العلماء والفقهاء اللي راوا دليلا على الوجوب التخييم على اساس اعتقادهم للدليل على الوجوب التخييري ينفي الحرم، فنفي الحرم من المجمعين من الفقهاء مبني على دليل كل طرف على رأيه، ما دام لقوا دليلا على رأيه يلفون القول الآخر اللي ما يقول به أحد من المجرمين، وهذا هو الإجماع المرتب. يعني من القول الأول والثاني ترتيب بين القول الأول والثاني النتيجة فيه نفي القول آخر، وهذا هو الإجماع المرتب. نفي القول الآخر اللي لا يقول به أحد من الفقهاء، هذا النفي نشأ من القولين، القول بالوجوب التعيني والقول بالوجوب التخييري. فنفي القول الآخر نشأ من القولين، وهذا هو الإجماع المركب. والآن نأتي إلى حجيجة، هل هذا الإجماع المركب حجة أم لا؟ فعلى المباني الآخرين حجة، ما في شك، مثل الإجماع البطني. على قول الإجماع الدخولي للسيد مرتضى واضح أن الإمام حتما داخل بين المجمعين، وقوله بين أقوالهم ما بأكثر من قولين بالوجوب التعيني أو الوجوب التخييري. فما دام قول الإمام بينهم فقول الإمام ينفي القول الآخر، يعني الإمام موافق على نفي الحرمة مثلا في هذا المثال، صحيح؟ وأما على أساس إجماع اللطفي للشيخ الطوسي فذلك حجة. ليش؟ لأن القولين متفقين على نفي القول الآخر وهو الحرمة. فالآن الحرمة إذا كانت حكما واقعيا ما كان على المرسوم بيانه؟ كان عليه بيانه وما بينه، هذا على خلاف اللطف. فمن هنا نكتشف أن الحرمة ليس حكما واقعيا. فعلى أساس الإجماع اللطفي كذلك هذا الإجماع المركب جنون حجة. وأما على أساس الإجماع الحسي، إلى حسي سواء كان بالملازمة العقلية أو بالملازمة العادية أو بالملازمة الاتفاقية، بالملازمة العقلية على أي أساس كانوا يكتشفون قول المعصوم؟ على أساس قاعدة عقلية، استحالة خطائهم، خطأ المجرمين، أي استحالة خطائهم في حكم معين في قضية واحدة أو في حكمين. هنا يستحيل خطأهم في نفي الحكم السابق، لأن المجمعون على قولين، الوجوب التعيين والوجوب التكييني، وكلا القولين اتفق على نفي الحرمة. فهنا هذا الاتفاق على نفي الحرمة يستحيل خطأهم في هذا النفي، نفي الإجماع البطيل. فأي الإجماع الحسي على أساس الملازمة العقلية والملازمة العادية كذلك نفس الشيء، اتفاق المرؤوسين يلازم اتفاق الرئيس، هؤلاء المرؤوسين اتفقوا على نفي الحرمة، فمعناه ان الرئيس كذلك ينفي الحرمة، والملازمة الاتفاقية نفس الشيء. يعني على كل المباني الاجماع المرتب كالاجماع البسيط حجة، اما فقط على رأي السيد الشهيد هذا الإجماع المركب ليس بحجة. لماذا؟ لأن السيد الشهيد كان يقول أن الإجماع بحساب الاحتمالات يكشف عن دليل المعتبر. الآن نأتي إلى هذا حساب الاحتمالات اللي يكشف عن دليل المعتبر. هنا الفقهاء صاروا طائفتين، مثلا نفرض 10 من الفقهاء قالوا بالوجوب التعيني لصلاة الجمعة، و10 آخرين قالوا بالوجوب التخييري، فصاروا كلهم 21 من الفقهاء. فالآن لأجل التكاذب والتعارض بين القولين والرأيين، ما بصير صلاة الجمعة يكون واجب تعيني وفي نفس الوقت واجب تخييري، بصير التعارض بين القولين. فنحن نعلم يقينا دليل أحد الطائفتين غير صحيح، هذا واضح بسبب التعارض والتنافي بين القولين. 10 من الفقهاء دليلهم باطل، فديش يبقى 10 من الفقهاء دليلهم صحيح. القيمة الاحتمالية لـ10 من الفقهاء، فهنا القيمة الاحتمالية تحول إلى 10، والحال إذا كانوا هؤلاء 20 في حكم معين في مسألة واحدة، كان قيمة الاحتمالية لصحة دليل الجنون 20، الآن صار 10، فهذا المضاعف الكمي، يعني من ناحية الكم القيمة الاحتمالية لصحة الدليل صار قليلا بالإجماع المركب، لأن خرج 10 أقوال من الفقهاء من الطرف بهذا الإجماع المركب. وهناك مضاعف كيفي أيضا. شنو المضاعف الكيفي؟ أن هذين القولين مو مخالف للقول الآخر. قول الآخر شنو؟ اللي لا يقول به أحد منهم، الحربة في مثالنا. فبصير التنافي بين هذين القولين وبين الحرمة. فما دام التنافي احتمال خطأ هؤلاء كلهم في نفس القول الآخر موجود، فهذا احتمال الخطأ، وبتعبير آخر احتمال غفلتهم عن الدليل للقول الآخر، هذا الاحتمال ينضم إلى المضاعف الكمي، فبصير هذا الأقوال 10 المتبقية مع المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي كشف عن دليل معتبر ليس بالصحيح، فلا يكشف عن دليل معتبر، ما بتعبير آخر لا يكشف عن الارتكاز المتشرع. فالإجماع المرتب على مبنى السيد الشهيد ليس بحجتين على خلاف مبنى الآخرين، هذا كلام السيد الشهيد بالإجماع المركب. يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. البسيط هو الاتفاق على رأي معين على حكم معين في مسألة واحدة، والمركب هو انقسام الفقهاء. لا، هذا تعبير مدني، انقسام الفقهاء لا، اتفاق الفقهاء المختلفين. الانقسام متعلق بالإجماع، الإجماع هو الاتفاق، سواء كان اجماعا بسيطا او اجماعا مرتبا. المرتب هو اتفاق الفقهاء لكن مختلفين منقسمين الى قولين او اكثر في مسألة واحدة، اتفاقهم في نفس القول الاخر اللي لا يقول احد منهم بذلك القول. والمرتب هو انقسام الفقهاء الى رأيين من مجموع 3 وجوه او اكثر، فيعتبر نفس الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المرتب. وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الاجماع البسيط، واما المرتب من الاجماع فان افترضنا هذا يقسم الاجماع المرتب الى قسمين، ان كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصوره مستقله عن تبنيه لرايه، يعني وجد دليلا خاصا لنفي القول الثالث، مثلا او في مثالنا الحرمه، وجد دليلا خاصا على نفي الحرمه بقطع النظر على دليله الرائيه، دليله على الوجود التعيني او دليله على الوجود التكميني، هذا بصير اجماعا بسيطا، لان له دليل خاص على نفي الحرمه البسيط انضم الى الاجماع المركب، فحجيته مثل الاجماع البسيط. فهذا يرجع في الحقيقه الى الاجماع البسيط على نفي الثالث، هذا لماذا ذكروا ما بعرف. وإن افترض أن نفي الوجه الثالث أن كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، بحيث إذا يشك في دليله على رأيه يشك في نفي الثالث، لأن نفي الثالث نشأ من دليله على رأيه، إذا يشك في دليله على رأيه يشك في نفيه الثالث. فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث، ولا حجية في هذا الإجماع المركب على رأي السيد الشهيد مو على رأي الآخرين، على رأي الآخرين كلهم حجة، هذا الإجماع المركب كالإجماع البسيط، لأن حجية الإجماع إنما هي باعتبار كشفه الناشئ، هذا الكشف الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ فيه، يعني الدليل دليل. وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فافترضنا 10 من الفقهاء على الوجود التعيين و10 اخرين على الوجود التكميني، ف10 حتما على الخطا، ما فهم الدليل الصحيح للقول الصحيح، يبقى 10 من الفقهاء. فهنا هذا المضاعف الكمي، اضافه الى المضاعف الكمي هناك مضاعف كيفي، لان هذا القول يخالف القول الاخر وهو الحرمه. من هذه المخالفه نحن نحتمل ان هؤلاء البقيه 10 الباقيه ممكن ما فهموا الدليل الصحيح اللي هو مثلا للقول الثالث اللي ما اخذ به احد منهم، فهذه الغفله محتمله. ما دام الغفله محتمله من الجميع مو فقط من البقيه، ف هذا مضاعف كيفي إضافة إلى المضاعف الكمي، فأقوال هؤلاء العشرة لا يكون كاشفا عن الدليل معتبر. بل وفي المقام نعلم بخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فلا يمكن أن تدخل القيمية السنادية كلها في تكوين الكشف للإجماع المرتب، لأن هذه القيم الاحتمالية متعارضة في نفسها ومتعارضة مع القول الثالث. هذا المتعارضة في نفسها يصير شنو؟ مضاعفا كميا، ومتعارضة مع القول الثالث يصير شنو؟ مضاعفا كيفيا كما هو واضح. فلذلك ما يكشف عن دليل معتبر وهو الارتكاز المتشرعي. فالإجماع المركب بنظر السيد الشهيد ليس بحجة، صلى الله عليه وسلم. Allah'a emanet olun.